بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. هذا مبتدا الدرس. طيب، مناقشة. نعم. طيب، مثاله آية المصابرة. متأكد؟ لا، هذا مخصص. آية المصابرة. ما أظن. تأكد. متأكد؟ إيش يقول؟ ها؟ فيه نظر. لأنه تردد. نعم. طيب، آية المصابرة. طيب، لو أن أحدا مثل بآيات الخمر يصح؟ يصح، لأن الخمر أبيح ثم عرض بالتحريم ثم حرم مؤقت ثم حرم مؤبد. أولا، أبيح ومن ثمارة النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. عرض بالتحريم، ها؟ لا، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيه ما إثم كبير. وقت تحريم وقت، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مؤبد إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، الثاني في القرآن، أنت مسؤول الآن، بس بساعه. لا، بعدين. نعم. نسخ السنة بالسنة. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، أحسنت. نعم. نسخ القرآن بالسنة. نعم. هذا قلت شيخا أنك لم تجد له مثال. نعم. وماذا تقول أنت؟ لأن قلت أنت معنى أنك تبرأت من هذا القول. طيب، هو على كل هذا ذكروا الأمثلة، لكن ما في مثال سليم أبدا. ذكروا عدة أمثلة لكن ما في مثال سليم. ذكروا الحفظ مش الحفظ. إيش؟ ذكر الشنقيطي إنه وردت أن النسخ الحفظ، آية الحفظ. إيش؟ الحفظ سورة. الحفظ بالثاء؟ لا، حفظ. حفظ. الحفظ. بالثاء الحد يعني اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. هذا إن صحت إنه من القرآن فهي مثل حديث عائشة. مثلاً. طيب، يقول إن هذه كانت آية منزلة من القرآن ثم نسخت. دعاء عمر الشيخ هو مروي عن عمر، كان يدعو به في القنوت، لا كان يدعو به في القنوت، لكن ذكر أنهما سورتان. الصحيح؟ لا، ما صح. صحيح إنه ما صح. هذا المناجاة يا شيخ. نعم. من نسخ القرآن بالقرآن. نعم.